الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول دخلت للمغرب مع جماعة دخلت للمغرب لصلاة المغرب مع جماعة تصلي العشاء، وجلست الثالثة وسلمت للمغرب وقمت للعشاء مع الإمام للرابعة، هل يسوغ لي إذا جلس للتشهد أن لا أتابع الإمام ولا أجلس معه وأقوم أكمل ثانية العشاء مباشرة؟ الحمد لله. وبعد، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول، هل يجوز لمن دخل لصلاة المغرب خلف من يصلي العشاء إذا أتم صلاة المغرب مع الإمام أن يسلم والإمام لا يزال قائما للرابعة، أم يجب عليه أن يجلس متشهدا حتى ينتهي الإمام من الرابعة فيسلم مع إمامه؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والأقرب عندي والله أعلم أن مفارقة المأموم للإمام جائزة للمصلحة الراجحة. ومن المعلوم أن مفارقته لإمامه في هذه الحالة يطلب بها مصلحة راجحة، وهي أنه يريد أن يدخل معه في رابعة العشاء باعتبار أنها الأولى في صلاة العشاء في حقه هو، فلا بأس بذلك حينئذ، لأنها مفارقة مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها. فسلام المأموم بعد فراغه من صلاة المغرب ليقوم مع إمامه في صلاة العشاء ليدرك صلاة الجماعة معهم، فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس به إن شاء الله تعالى. الفرع الثاني، لا يجوز للمأموم إذا قام مع إمامه في رابعة العشاء بالنسبة للإمام وفي الأولى من العشاء بالنسبة للمأموم أن يخالف إمامه إذا جلس للتشهد، فيجب عليك أيها المأموم الذي دخلت معه في صلاة العشاء في الركعة الأولى بالنسبة لك أن تجلس مع إمامك للتشهد، ولا يجوز لك أن تتخلف عنه فتكون قائما وإمامك جالسا. وهذه الزيادة في التشهد، في جلوس التشهد، لا تضر أصل صلاة العشاء في حقك، لأن المتقرر عند العلماء أن كل زيادة يزيدها المأموم على نظم صلاته لداعي متابعة إمامه مغتفرة شرعا. فالمأموم قد يزيد في نظم صلاته شيئا لظروف متابعة الإمام، وقد ينقص من صلاته شيئا لظروف متابعة الإمام، وهذا لا بأس به. فنحن نجيز لك مفارقته بعد تمام صلاة المغرب لتدخل معهم في صلاة العشاء جماعة، ولا نجيز لك أن تخالفه في الجلوس في التشهد. فإذا صليت معه الأولى من صلاة العشاء في حقك، وهي الركعة الرابعة في حقه هو، فيجب عليك أن تجلس معه للتشهد قبل أن تأتي بثانية العشاء في حقك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه، فلا يجوز لك أن تختلف على إمامك في هذه الحالة، بل تجلس معه للتشهد ثم إذا سلم تقوم لتأتي بثانية العشاء، والله أعلم.